إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد كانت المجالس الماضية القريبة كانت عن شعب الإيمان، وقد ذكرنا مجمل شعب الإيمان التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يضاف إلى ذلك، أعني يضاف إلى شعب الإيمان الخمس أو أداء الخمس من المغنم، وذلك لمن كانوا في دار حرب، كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء وفد عبد القيس، وكذا من شعب الإيمان اتباع الفعل بالقول أو اتباع العمل بالقول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكذا من شعب الإيمان القرض الحسن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، الآية. ومن شعب الإيمان الشفاعة الحسنة، ولكن ليس على حساب الآخرين، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي على لسان نبيه ما أحب. ثم ننتقل إلى درس اليوم، وهو عن الكبائر، يعني كبائر الذنوب. والمعاصي في شرع محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع: الشرك، البدعة، الكبيرة، الصغيرة. والشرك أنواع وأصناف، والبدع ألوان وأقسام، والكبائر درجات، والصغائر أيضا مراتب. فهناك أنواع من الشرك، وإذا قلنا الشرك كما مر بنا يعني الكفر، فالشرك أنواع كما سبق، وكذا البدعة. والكبائر ثم الصغائر، والكل تدخل ضمن معصية الله تعالى. والكبائر جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل في كتابه مغلظا لها ولفاعليها، وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى واصفا المؤمنين الصادقين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الله عز وجل سمى نوعا من المعاصي بالكبائر، ومن أعظم الكبائر الشرك. والشرك يسمى كبيرة، وكذا البدعة أيضا تسمى كبيرة، وهناك معاصي هي دون الشرك ودون الكفر، لكن بالترتيب الكفر والشرك ثم البدعة ثم الكبيرة التي جاء فيها إما لعن أو حد في الدنيا، أو وصف صاحبها بفسق أو كفر أو ظلم، وأوعد صاحبها بالنار. فكل معصية ترتب على صاحبها حد في الدنيا أو وصف بفسق أو ظلم في الدنيا أو لعن صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو أوعد بنار في الدنيا والآخرة أو بإبعاد عن جنة الله أو رحمة الله عز وجل في الآخرة، فهذه كما قال أهل العلم هذه هي الكبيرة. والكبائر كثيرة، وقد أخبر ابن عباس أنها إلى 90 كما جاء عند الحاكم إلى 90 أقرب. ولا شك أن هذا الحد أو هذا العدد ليس حصرا، فالكبائر خلال استقراء أهل العلم وخلال استقراء لنصوص القرآن والسنة تتجاوز 100، بل ربما تتجاوز 200، ونحن ذاكرون ما جاء في هذا الباب، أعني في باب ذكر الكبائر. وهذا التعريف للكبيرة أيضا ليس حدا دقيقا، فربما هناك كبائر ما جاء فيها لعن ولا جاء فيها نص على أن صاحبها في النار، لكن يفهم من النصوص أن صاحبها في النار وأن صاحبها ملعون. والذي يفهم أو الذي فهم هذه النصوص هم أهل السلف الصالح. الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا لم تغش الكبائر. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فيه لفظ، من حج هذا البيت لفظ البخاري، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طبعا ما لم يغش الكبائر. وفي حديث هريرة أيضا عند الشيخين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لم يخالطه إثم من كبيرة أو صغيرة. كبائر صاحبها، اختلف أهل الملل في صاحبها، فالخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا كافر في الآخرة يعني مخلدا في النار. ويستدلون بقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويستدلون إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيقولون أنه مخلد في النار وكافر كفرا أكبر في الدنيا. أما المعتزلة فإنهم قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني المنزلة الإيمانية والمنزلة الكفرية، فهو وسط بين ذلك يعني في الدنيا، فلا يقال له مؤمن لا إيمانا كاملا ولا إيمانا ناقصا، وإنما هو يقال له فاسق. وأما في الآخرة فيعطونه حكم الخوارج، يعني مخلدا في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون هو مؤمن لكن ليس إيمانا كاملا، وإنما إيمانه إيمان ناقص، وعلى هذا يقولون كفر دون كفر، إيمان دون إيمان، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، شرك دون شرك، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فهو في الدنيا مؤمن لكنه ناقص الإيمان، أما في الآخرة فإن مآله ومصيره إلى جنات النعيم بعد أن يأخذ نصيبه إن شاء الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن مصيره قطعا جنة الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة ومن حديث أنس لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث عبد الله بن مسعود وهو عند مسلم حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الموبقات يعني الكبائر. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عون مالك وعند الترمذي أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل الجنة نصف أمتي أو نصف أمتي يدخلهم الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وعند أحمد من حديث معاذ الجهني وإني لا أرجو أن لا يدخلوها، يعني أهل الكبائر، حتى تتبوأوا أنتم وآباؤكم أو من صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة، وسنادوا على شرط الشيخين. وعند أبي يعلى سألت ربي في اللاهين أو للاهين شفاعة للاهين من البشر، يعني يدخلون الجنة. وحديث الشفاعة ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله. في دروس قادمة. المقصود أن أهل الملل اختلفوا في صاحب الكبيرة. فالخوارج قالوا ما قالوا والمعتزلة قالوا ما قالوا. والذي يتأمل أدنى تأمل قول المعتزلة وقول الخوارج يدرك جيدا أنهم يخالفون العقل الصريح والنقل الصحيح مخالفة واضحة جلية لا يختلف فيها عاقلان. فالذي يسبر إزاره عند الخوارج فقط يسبل إزاره، هذا مرتكب للكبيرة. فهو ليس بمؤمن، ومصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا يوافق النقل الصحيح أو العقل الصريح؟ والله عز وجل واسع المغفرة وذو الفضل العظيم، شخص يحلق لحيته عند الخوارج هذا كافر خالد مخلد في النار، وعند المعتزلة هو بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا يوافق العقل فضلا عن النقل؟ إنه يعني هذا الموقف أو هذا الرأي مخالف لنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي آية أخرى شاء الله عز وجل أن يغفر، كما في حديث الشفاعة. والكبائر كما قلت تربو على المئتين، فمن الكبائر كما قلت الشرك، وهذا تحدثنا عنه بشيء من الإسهاب أو شيء من التفصيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني التي توبق صاحبها في النار، يعني المقحمات، يعني لصاحبها في النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر. فالسحر من كبائر الذنوب، واختلف أهل العلم هل هو كفر أو لا. وقد قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر على قول، والذي يظهر أن بعض أنواعه كفر كفرا أكبر، وبعض أنواعه كفرا أصغر، يعني من الكبائر. فمن أنواعه، يعني من أنواع السحر أو من أنواع السحرة، أنه لا يتعامل مع السحر ومع السحرة حتى يسجد، وحتى يضع المصحف وآيات الله يضعها في المرحاض، ولربما كانت امرأة تتحفظ بأوراق القرآن وهلم جرى، هذا لا شك أنه كفر. فمن السحرة من لا يكون ساحرا حتى يرتكب أغلظ نواقض الإسلام، فذكر السحر عليه الصلاة والسلام، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. واختلف أهل العلم في قضية القتل هل هو كفر أو لا، وابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين يغلظ في القتل، ويرى أن القاتل ليس له توبة. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصحيح أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أكبر الكبائر. وأكل الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم، وقال هم سواء، كما في حديث جابر عند مسلم وفي حديث أبي جحيفة بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وهو عند البخاري. والله تعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اتقوا الربا واتقوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل مال اليتيم من الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، يعني عندما يلتقي الجيشان، جيش الإيمان وجيش الكفر، يتولى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، لكن لم يكن ذلك فقد باء بغضب من الله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه السبع من الكبائر. ومن الكبائر كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني غريبة وعجيبة أن يلعن الرجل أمه وأباه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه. لذلك الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدائما الإنسان ظلوم كفار، إذا لعنته لعنك، إذا لعنت أباه لعن أباك، وحينئذ تكون أنت كمن لعن أباه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وجاء عند مسلم الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والده، يعني والديه، لعنه الله. ومن الكبائر كما في حديث أبي بكر رضي الله عنهما وعند الشيخين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حديث عبد الله بن عمر: لعن الوالدين. وحديث أبي بكر: عقوق الوالدين. العاق للوالدين، عقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس فما زال يكررها، يعني يقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول أبو بكر: حتى تمنينا أنه سكت. فقول الزور وعقوق الوالدين من الكبائر. وعقوق الوالدين جاء فيهما أحاديث كثيرة تحدثنا فيها في كتاب البر والصلة، ومن ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثة: عقوق الوالدين، مواد البنات، ومنع الوهات. ومنع الوهات يعني المنان، وهات يعني الذي يسأل الناس كما سيتبين أنه من أكبر الكبائر. المنان أو المن بما أعطى أو المن من أكبر الكبائر. وكذا سؤال الناس من غير حاجة، بوائد البنات يعني قتل البنات خوفا من العيلة أو خوفا من العار. فعقوق الوالدين وشهادة الزور من كبائر الذنوب. وكذا وفي حديث ابن عباس: وقتل النفس، وقد مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر: واليمين الغموس، وعند البخاري. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من وقف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها ظالم، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، أو قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. ومن أكبر الكبائر الذبح لغير الله، لملك، لنبي، لولي، لصنم من شجر أو حجر، هذا من الكبائر. الله قال لك: اذبح للولي الفلاني أو للجني الفلاني أو للشيطان الفلاني أو للملك أو للنبي الفلاني. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. يا ليت شعري ماذا سيقول أولئك الناس الذين يذهبون إلى القبور ومعهم أنعامهم من إبل أو غنم أو بقر فيذبحونها ولا يجوز أكلها، سواء سمي عليها أو لا يسمى، سواء ذبح مسلم أو كافر، ما دام ذبحت لغير الله لعنه الله، يعني أبعده وطرده من رحمته وجنته ورضوانه. والحديث عند مسلم، حديث صحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في محكم القرآن: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فذاك الذابح أين هو عن الدين؟ أين هو عن الإسلام؟ أين هو عن التوحيد؟ بعيد كل البعد عن توحيد الله، بعيد كل البعد عن الإسلام والاستسلام لرب العالمين. من الكبائر من ادعى لغير أبيه، من ادعى أو من ادعى إلى غير أبيه، هذا من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: من ادعى أو من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند الشيخين: ليس منا، ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر. طبعا كفرا دون كفر. أيضا من الكبائر من ادعى ما ليس له من مال أو زوجة أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخ أبي ذر رضي الله عنه: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوى مقعده من النار. أيضا من الكبائر من دعا رجلا بالكفر، قال له يا كافر أو قال له يا فاسق. ومن ادعى، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع هذا الكلام إليه. ومن ذلك التألي كما في حديث جندب عند مسلم لما قال: ذاك الرجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة وهو عند أبي داود قال حين يموت، يقول الله عز وجل حين له يموت: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ فالإنسان لا يحكم على أحد بجنة ولا على أحد بنار ولا على أحد بكفر ولا على أحد بفسق، فأنت لست حكما على الناس، وحين تحكم معناه ارتكبت بغير علم، معناه ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. ومن كبائر الذنوب أن يجحد الأب ولده، أو تدخل المرأة على قومها من ليس منهم، كما في حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله، أو أي امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته. ومن جحد ولده، وهذه نقطة مهمة لا سيما في هذا الزمن، كثر من يجحد ولده بمجرد شك بسيط، يجحد ولده. ومن جحد ولده في الدنيا وهو يراه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذا من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام للمتلاعنين. ومن كبائر الذنوب البغي وقطيعة الرحم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث بكر رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة من البغي وقطيعة الرحم. البغي، فلا يبغي أحد على أحد. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار المجاشعين: الله أوحى إلي أن لا أتواضع. فلا يبغي أحد على أحد، والإنسان عندما يبغي، نعم يبغي على نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم، لكن مع هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. أما قاطع الرحم فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن كبائر الذنوب شرب الخمر والزنا والسرقة والنهبة والغلول، يعني أخذ الغنائم بدون ولي الأمر، بدون إذن ولي الأمر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه عند الشيخين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وفي رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. والآيات كثيرة وقد تحدثنا عن ذلك، أعني عن شرب الخمر وعن الزنا وعن السرقة وعن الغلول وعن النهبة. وقد جاء في هذا آيات كثيرة ونصوص كثيرة. من كبائر الذنوب ترك الصلاة تكاسلا. أما تركها عمدا أو استهتارا واستهزاء هذا كفر، لكن إن تركها تكاسلا هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة عند الترمذي والنسائي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إلا اللهم يتركها البتة، بمعنى أنه لا يصلي دائما وأبدا حتى يتوفاه الله، فهذا لا شك كفر وهو قرين، وهذا الدوام وهذا الاستمرار قرينة على أنه منكر للصلاة، وإن قال أنه لم ينكر. من كبائر الذنوب الاستسقاء بالنجوم، يعني يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. ومن الكبائر الفخر في الأحسان والطعن في الأنساب والنياحة، يعني على الميت من ضرب أو شق أو دعاء بدعاء كدعاوى الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري وهو عند مسلم وجاء موقوفا عند البخاري عن ابن عباس: أربع من أمتي لا يتركونها من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني من النار. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأما بالنسبة للاستسقاء بالنجوم، قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجوهري: أصبح من عبادي مؤمن بي، أو أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب نجم كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وهو عند أبي داود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهي أعني الاستسقاء من النجوم من الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما جاء في حديث جابر بن سمرة عند أحمد: إنما أخاف على أمتي تكذيب بالقدر واستسقاء بالنجوم وحيف السلطان. والحديث تكلم فيه لكنه بطرق ربما يصل إلى الحسن لغيره. المقصود أن الاستسقاء بالنجوم وبقية الخصال كالطعن في النسب والنياحة والفخر في الأحساب من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب المنان بما أعطى كما ذكرنا قبل قليل، وكذا الديوث. ويأتي تفسير الديوث في رواية عمار عند أحمد بعد قليل. وكذا المرأة المترجلة، يعني المتشبهة بالرجال. وكذا الرجل المتشبه بالنساء. المدمن على الخمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند النسائي: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة. وفي حديث ابن عباس وهو عند البخاري: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المرأة المترجلة والديوث. وفي حديث عمار عند أحمد قالوا: يا رسول الله فما الديوث؟ قال: الذي يرضى أن يدخل على أهله. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان. وفي حديث البزار من طريق وفي حديث عبد الله بن عمر عند البزار: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: المنان والعاق والمكذب بالقدر. إذن التكذيب بالقدر من كبائر الذنوب. في حديث علي بن ذر عند الشيخين قال علي عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره. إذن الإسبال من كبائر الذنوب. لكن إن كان بكبرياء وغرور فهذا أعظم وأكبر. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أيضا من كبائر الذنوب. الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب لا سيما إذا كان بعد العصر. والمنة. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه من ابن السبيل. هذا من الكبائر أن يمنع الرجل الماء عن رجل السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله أنها بكذا وكذا وهي على غير ذلك. ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده. رجل بايع إماما فإن أعطاه من الدنيا وفى وإن لم يعطه لم يفي. وهذه الثلاثة من كبائر الذنوب. وبالنسبة للثالث رجل بايع إماما يعني تحت ولاية إمام فافتات عليه وخرج عليه، هذا من كبائر الذنوب. إذن الافتيات على ولاة الأمر سواء كان فاجرا أو مؤمنا تقيا، الخروج عليه والافتيات عليه ومعصيته من كبائر الذنوب. بل لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه ولا يزكيه. وفي حديث أبي ذر عند أبي داود من خلع يدا عن طاعة فقد خلع ربقة الإسلام. من خلع ولو شبرا من الطاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومر بنا ما جاء في طاعة ولاة الأمر، وأن الإنسان إن مات على غير ذلك يعني على غير الطاعة مات ميتة جاهلية وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. من كبائر الذنوب مسابقة الإمام في الصلاة أو مجاراته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار أو رأسه في رأس حمار. هذا من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب السباب والشتام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وعند الشيخين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي، ولا بالفاحش البذيء. من كبائر الذنوب أن ينتمي العبد إلى غير مواليه أو يتولى غير مواليه أو يهرب عن سيده. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جرير قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أبقى عن مواليه فقد كفر حتى يرجع. وفي رواية: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. هذه من كبائر الذنوب فيما يتعلق بالعبد. كبائر الذنوب التطير عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة الطيرة شرك، من الرقى والتمائم والتولة شرك، أيضا من كبائر الذنوب أن يكتوي الإنسان دون حاجة، سواء كان في يده أو في رأسه أو في أي جزء من أجزاء جسده، أن يكوي نفسه أو يكوي حمارا أو دابة في وجهها. بحكم دفع المرض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب كما في حديث ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما ولا يكتوون، فيكتوي قبل أن يأتيه المرض، لكن إذا حدث المرض وحصل المرض فلا بأس بالكي إذا ثبت يقينا بأنه مفيد. وكذا التداوي دون أن يثبت يقينا أو غلب الظن أن هذا الدواء ناجع ناجح قبل المرض، لأن هذا يخالف التوكل. فإن قال قائل التطعيم هل يدخل في هذا؟ يقال لا، التطعيم بمثابة الطعام، فرجل يأكل أكلا جيدا متنوعا بحسب أو على حسب توجيه أطباء، يأكل أكلات جيدة تدفع وتعطيه وتضاد المرض فلا بأس، وهذا معلوم ويعني ربما يقين في دفع المرض، فإن لم يكن فغلب الظن. لكن الذي يكتوي أو يرقي قبل أن يحدث المرض هذا ليس يقينا في دفع المرض، وكذا ليس دافعا للمرض في غلب الظن، إنما هو شك وتخمين، كتخمين ذاك الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا. من كبائر الذنوب كما قلنا البدع، كما في حديث العرباض وحديث جابر إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة عند الشيخين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع كلها مذمومة، فكل بدعة في النار. أيضا يضاف إلى الكبائر وإلى ما قلنا قبل قليل السباب البذاءة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث رضي الله عنه والبداء من الجفاء والجفاء في النار، وكذا المكر والخديعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني وعند البيهقي المكر والخديعة في النار، يعني أهل المكر وأهل الخديعة في النار. من الكبائر الكذب، من الكبائر الغدر، من الكبائر الخيانة، من الكبائر الفجور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في صفات المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه آية المنافق ثلاث، هذا من كبائر الذنوب. وفي الكذب قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الشيخين وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. من كبائر الذنوب النميمة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند الشيخين لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما. من كبائر الذنوب التجسس، الغيبة، السخرية. يا أيها الذين آمنوا، من كبائر الذنوب أيضا سوء الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض الآية. وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. من كبائر الذنوب أكل الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن عجرة عند الترمذي: يا كعب إنه لا يربو جسم نبت على سحت إلا كانت النار أولى به. من كبائر الذنوب النشرة، يعني دفع السحر بالسحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وعند أبي داود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، يعني ليست من عمل الرحمن. فالسحر لا يدفع بالسحر، فالضرر يدفع بالضرر، وإنما يدفع بالنفع. فالسحر يدفع بالقرآن لا بوحي الشيطان. من كبائر الذنوب أن يرفع الرجل رأسه عند الدعاء في الصلاة، يعني خارج الصلاة طبعا لا، لكن داخل الصلاة يرفع رأسه عندما يدعو، كما في حديث أنس عند البخاري وحديث جابر بن سمرة وأبي هريرة عند مسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وكذا أيضا من كبائر الذنوب عدم تسوية الصفوف، كما في حديث النعمان: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه دلالات واضحة على التغليظ هذه الأفعال. من كبائر الذنوب حلق اللحية وإطلاق الشوارب، من كبائر الذنوب، لكن لو حلقها مرة حلقها مرتين لا شك أنه ارتكب صغيرة، لكن عندما يواصل المشوار معناه أصر، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والإصرار على الصغيرة أحيانا تكون كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين الحديث رضي الله عنه: كل أمة معافاة إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. أو إطلاق الشوارب بشكل فظيع. ولا شك أن تقصير اللحية ليس كحلق اللحية، يختلف، فهذا الكل فالحلق اللحية أشد من تقصيرها، والتقصير أيضا مراتب، وكل مرتبة أهون من المرتبة، وحلق بعضها وترك بعضها أيضا أهون من حلقها وأشد من تقصيرها. من أيضا كبائر الذنوب التخلي في طرق الناس من بول أو براز أو في ظلالهم أو في مواردهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه وهو عند مسلم: اتقوا اللاعنين، يعني الباعثين على اللعن، يعني لعن الناس ولعن الله لفاعل هذا. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فلا يجدون طريقا يسلكونه ولا يجدون ظلا يستظلون به. وفي حديث معاذ عند أبي داود: والبراز في الموارد، يعني محل القمامة، محل جمع ما يسقط من الناس، لأنه ربما يكون فيه طعام. من كبائر الذنوب أن يبول الناس، أن يبول البول في الماء الدائم الراكد الساكن، لأنه ربما جاء شخص وشرب أو دابة فشربت، وحينئذ تكون شربت بولا أو برازا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الحديث. من كبائر الذنوب الاستتار عند البول أو عند الاغتسال، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: من كان عند الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. وأما في البول فقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحده فكان لا يستتر من بوله يعني يبول وتظهر عورته للناس أو يبول ولا يضع سترا يقيه من البول. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فهو لا يستتر ولا يستنزه. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا أو كما عند ابن ماجه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والمؤمن مأمور بالطهارة والنظافة والجمال. ومن كبائر الذنوب الكبر والغرور ولبس ثياب الشهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أن ترد الحق وغبط الناس يعني تحتقر الناس وتستهزئ بهم. وليس الكبر أن يلبس الرجل الثوب الجميل والنعل الجميل لكن من الكبر أن تلبس الثوب الجميل المشتهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. يلبس الإنسان لكن لا يلبس ثوبا مشهورا. وبذلك أن يلبس الثوب الحرير أو يلبس لباس الذهب أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند أبي داود وقد أخذ عليه الصلاة والسلام ذهبا وحريرا فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وبعض الناس ربما لبس فتخة ذهب وربما لبس قلادة ذهب وربما لبس سوار ذهب فعليه أن ينتبه لذلك. فإنه جاء عند النساء أنه يحلق فمن لبس حلقة في يده أو حلقة أو قلادة فإنه يحلق بحلقة من نار يوم القيامة. ويزداد الإثم عندما يزعم أنها هذا الخاتم أنه خاتم خطوبة أو خاتم نكاح. هذا يضاف إلى ذلك البدعة فهي بدعة ضلالة عندما يلبس الرجل خاتما أو يلبس امرأته خاتما ويزعم أن هذا أو تزعم أن هذه خاتم أو أن هذا خاتم النبوة خاتم الخطوبة. هذه بدعة ضلالة. ولربما ما ولربما لم أو لن ينزعها حتى الموت يموت ثم تنزع من يده. فلا شك أن هذا خطأ كبير وخطر عظيم. فعلى المسلم أن يتقي الله وإياه وإياه وإياه أن يعتقد أنه إذا نزع الخاتم معناه الخطوبة انفكت أو الزواج انفك. هذا كلام ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من فعل أهل الجهل وأهل الضلالة من يهود ونصارى وأهل ومبتدعة. من كبائر الذنوب نبش القبور. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديثه كما في عند الطبراني لعن الله المختفي والمختفية يعني الذين ينبشون القبور. رب من الكبائر كما قلنا نبش القبور لأخذ ما فيها أو ما على أصحابها من ذهب أو نحو ذلك. وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. من الكبائر أيضا أن يجلس على القبور أو يمشى على القبور أو يبنى البناء الشامخ على القبور. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا كما في حديث أبي مرثد الغنوي قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها, فلا تصلي إلى قبر فهو من كبائر الذنوب. فتجد تأتي المسجد وربما وضع فيه قبر أو زعم أن فيه قبر سواء كان لزينب أو لبدوي أو لغير ذلك, ثم تذهب وتصلي. وقد قال رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم لا تصلي ثم أنت بقول فلان أو بفتوى فلان أو برأي فلان تذهب وتصلي وربما كنت في آخر عمرك. ولا تصلوا إلى القبور, والحديث عند مسلم ليس حديثا اختلف في صحته, هو صحيح صحيح صحيح. أيضا لا تجلسوا على القبور, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما حديث بن رضي الله عنه إن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر. وفي حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص القبر, لأنه لا يغني شيئا عندما تبني عليه. وقد أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليا لا يدع قبرا مشرفا كما جاء عند مسلم إلا سواه. والأمة الآن عجت فيها هذه البدعة, فيأتون إلى المسجد أو إلى القبر فيضعون عليه مسجدا, أو يأتون إلى المسجد فيضعون فيه قبرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أولئك أو لعنة الله على اليهود والنصارى كما جاء عند الشيخين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, بنوا على قبور الأنبياء مساجد, لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. فهو من كبائر الذنوب أن يعظم صاحب هذا القبر. هذا القبر ذهب إلى ربه وهو مشغول الآن بالحساب وبالنقاش وهو في شغل شاغل, فهو ليس بحاجة إلى أن تبني عليه أو تضع على قبره الزهور أو الورود, إنما هو بحاجة إلى أن تدعو له فقط. من كبائر الذنوب ترك الزكاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى أو يرى مكانه في الجنة أو في النار الحديث, وهو عند مسلم. ثم زاد أو عنده ثم روى الشيخان الخيل 3. أيضا من كبائر الذنوب أن يسأل الإنسان وعنده ما يغريه, فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك, وأن من سأل وعنده ما يغريه جاء سؤاله خموشا أو خدوشا أو كدوحا يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. و من كبائر الذنوب أو عند مسلم من سأل الناس وعند لقي الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم الحديث. ثم من كبائر الذنوب الإفطار في رمضان, من كبائر الذنوب أيضا ترك الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والحديث في هذا كثيرة بل متواترة، وأن من ترك الصلاة وترك الزكاة ومن ترك الصيام ومن ترك الحج وهو مستطيع فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد اختلف هل هو كافر أم لا. ومن كبائر الذنوب التحليل، يعني تحليل المرأة، وقد طلق بعد أن طلقت ثلاثا تحليلها لرجل آخر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود رضي الله عنه كما في حديث علي عند أبي داود: لعن الله المحلل والمحلل له. وامرأة طلقت ثلاثا فيأتي الرجل، يعني الذي طلقها ثلاثا، يأتي إلى رجل آخر ويقول: تزوجها ثم طلقها، على أساس أن تحل له. فالمحلل يعني هذا الذي تزوجها ثم طلقها، والمحلل له يعني هذا الذي طلقها ثلاثا وأراد أن يرتجعها. من أيضا كبائر الذنوب أن تنكح المرأة بدون ولي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، كما في حديث أبي موسى، والله عز وجل قال: ولا تنكحوا، كما في الآية هذا من كبائر الذنوب عصيان المرأة لزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم عند الشيخين: إذا دعا الرجل امرأته فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن كبائر الذنوب أيضا أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل، ثم يكشف الرجل أو المرأة يكشف السر، كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه مسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها فيفشي سرها. وللحديث بقية عن الكبائر إن شاء الله غدا. كتاب الصيام والاعتكاف. طيب، شهر عيد لا ينقصان. أبي بكرة. شهر عيد لا ينقصان. أبي بكرة. ذهب المفترون اليوم بالأجر. حديث من؟ حديث أنس. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر بن عبد الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد الخدري. كتاب الإيمان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ابن عمر. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر والجرير. لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين. أبو هريرة. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنس. جنتان بفضانيتهما وما فيهما. أبي موسى. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث أبي هريرة هو. وابن عباس. لا رقية إلا من عين حمى. حديث حسين. الجزء الثالث. طيب، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. أسامة بن زيد. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حديث ابن مسعود. من قتل نفسه في حديدة توجه بها في نار جهنم. حديث أبي هريرة. نبي يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. حديث البراء بن عازب. اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. جندب بن سفيان. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. البراء بن عازب. وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا. في أي حديث من؟ أنس. حديث أنس رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطبي. عبد الله بن جعفر. باب ما جاء في أكل الدجاج. حديث من؟ أبو موسى. باب ما جاء في أكل الضب. حديث من؟ حديث ابن عباس. باب ما جاء في أكل الأرانب. حديث من؟ حديث جابر. باب ما جاء في أكل الفرس والخيل. حديث من؟ حديث أسماء رضي الله. باب ما جاء في أكل الجراد. حديث من؟ حديث عبد الله بن أبوفا. باب ما جاء في أكل السمك والحوت. حديث من؟ حديث جابر رضي الله. باب ما جاء في أكل التمر. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب، صدق الله وكذا بطن أخيك. حديث من؟ حديث أبي سعيد. طيب، لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم. حديث من؟ حديث أبي موسى. طيب، أنا فرطكم على الحوض. حديث عقبة بن عامر. باب ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حارثة و حارثة و وأسماء و وابن عمر وابن عمر وابن عمر وعقبة بن عامر و وأبو سعيد وابن باب ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباع الحليم. حديث أنس وحديث البراء رضي الله عنه. طيب فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك حليم. حديث عبد الله بن الزبير. حنا جابر صنع لكم سورة فحي هلا بكم. حديث جابر رضي الله عنه. إن هذا الطاعون وإن هذا العذاب. حديث عائشة رضي الله عنها. لن يكون من الشومي شيء حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب حديث اسمه المنذر ولكن حديث المنذر. حديث لا يقول أن أحدكم عبدي. حديث أبي هريرة. حديث لا ولا أخنع اسم عند الله. حديث أبو هريرة. حق المسلم على المسلم. حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس. إنما لا أخبركم بخبر الثلاثة. حديث أبي واخد الليثي. حسنت. كتاب الإيمان. طيب لا يدخل المنجح الواحد مرة الحديث مات أبي هريرة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود رضي الله عنه. سبحان مسلم فسوق قتال وكفر. ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس إن الله تجاوز لأمة ما حدث بهنا أنفسها. أبي هريرة رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا حكيم بن حزام. لما جاء في الإسراء والمعراج حديث مالك بن الصعصع و أبي ذر وابن عباس وأبي حبة و وجبر رضي الله عنه. باب ما جاء في وصف الأنبياء عيسى وموسى حديث من؟ واحد بن عباس. باب ما جاء في رؤية ملك الموت والدجال حديث من؟ وحديث ابن عباس رضي الله عنه. الله عز وجل يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا. نعم. وفي الآخرة نعم يرى. يرى ما الدليل؟ حديث من؟ حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها برواية مسروق. طيب مما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب حسنت. كتاب الإيمان لحديث عائشة رضي الله عنها. طيب أربع من كنا فيه حديث من؟ عبد الله بن عمرو. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس بن مالك. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. كعب بن مالك. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أبي هريرة. دعه فإن الحياء من الإيمان. عمران بن الحصين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث من؟ أبي هريرة وأنس. وابن عمر و أبي هريرة وأنس. وأنس أحسنت. كتاب النكاح. طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث عبد الله بن مسعود. طيب ان حق الشروط ان يوفى بهم ما استحللتم به الفروج. عقبه بن لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. هريره رضي الله عنه. ترجي من تشاء وتؤي اليك من تشاء. حديث من؟ عائشه رضي الله عنها. طيب استوصوا بالنساء خيرا. ابو هريره رضي الله عنه. طيب كتاب الايمان الى باب الصلاه الى الحربه. طيب فسالوا عن الايمان قال الايمان هو الايمان.